الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما المقصود وهو غاية كل غاية اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن رواتنا واحفظ مصرنا يا رب فوق الخيال فوق الخيال فوق الخيال منازل الجنات فيها نعيم فيها نعيم فيها نعيم واسع الرحمات هذا رسول الله طاب لقاؤه يستقبل الأطهار بالروضات والنور يسعى بينهم يسعدهم وبشارة الرحمن بالنعمات من صاحب الوجه المنير سيدنا النبي من صاحب الوجه المنير وحوضه هذا ختام المسك للدعوات والنور يسعى بينهم والنور يسعى بينهم يا سعادهم وبشارة الرحمن بالنعمات من صاحب الوجه المنير من صاحب الوجه المنير وحافظه هذا ختام هذا ختام المسك للدعوات والحور نادت الحور والحور نادت والحور نادت والحور نادت والحور نادت يا قسيم خلودنا أقبل إلينا يا كريم الذات الحور الحور الحور والحور نادت يا قسيم خلودنا أقبل إلينا يا كريم الذات والحور نادت والحور نادت يا قسيم أقبل إلينا أقبل إلينا أقبل إلينا أقبل إلينا يا كريم الذات اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة أنهارها عسل مصفى طعمه والماء نور يجري في النبضات وبلحم طير تشتهيه نفوسهم ويطوف ولدان بفضل آتي أنهارها عسل مصفى طعمه والماء نور يجري في النبضات وبلحم طير تشتهيه نفوسهم ويطوف ولدان بفضل آتي كل الذي قد خلته في خاطري كل الذي قد خلته في خاطري فنعيم ربي فاق عن خطراتي أنهارها عسل مصفى أنهارها عسل مصفى طعمه والماء نور يجري في النبضات وبلحم طير تشتهيه

حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. وقد رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية. وأرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته ويرجو القبول. أخي المؤمن، هذا يوم جديد، اجعله يوم حياتك، اغتنمه بصلاة خاشعة وحسن أخلاق واهتمام بالمظهر والمخبر وتقديم النفع للآخرين وإتقان العمل والرضا بالمقسوم. اليوم هذب ألفاظك وأصلح نيتك واغرس في قلبك الفضيلة واقض على شجرة الشر بغصونها الشائكة من غل وحقد وحسد ورياء وكبر وسوء ظن. قل: اليوم أعود مريضا وأدل حيرانا وأطعم جائعا وأفرج عن مكروب وأقف مع مظلوم وأشفع لضعيف وأواسي المنكوب وأكرم العالم وأرحم الصغير وأجل الكبير. أخي المؤمن، اصرف كل اهتمامك وتركيزك إلى أن يكون هذا اليوم شاهدا لك أمام الله، فلا تنظر إلى الماضي فإنه لن يعود، ودعك من المستقبل فهو غيب عند علام الغيوب، واسأل الله عز وجل خير هذا اليوم فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه، واستعذ بالله من شر ما فيه. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ فاروق أحمد ضيف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا بفضلك يا غفور اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نحذر ونخاف ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه اللهم الطف بنا بلطفك يا لطيف اللهم الطف بنا بلطفك فيما جرت به المقادير ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان سلم وسلام وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل صباحنا صباح الشاكرين وألسنتنا ألسنة الذاكرين وقلوبنا قلوب الموحدين وتب علينا يا مولانا توبة صادقة وعلى سائر المذنبين واغفر لنا ولكل المسلمين واختم لنا بخير أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى مسبيرو في كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، حيث كان معنا قارئا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف وقد أمن في الصلاة، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أخي المؤمن، وأنت تبدأ يوما جديدا، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في من تعول، واتق الله في وطنك، وكن عامل بناء، وإياك وأن تكون معول هدم. واعلم أن اليأس من الأوطان إهدار للكرامة. اللهم احفظ علينا أوطاننا، واجعل بلادنا سلما سلاما، أمنا أمانا، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الراعي إلى ما فيه خير البلاد وإسعاد العباد، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية. في الختام وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى، هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام.